كان مرسي بالأمس فقط حبيسا وهو اليوم رئيس، وهو اليوم رئيسا، بينما كان المخلوع بالأمس رئيس، بينما كان المخلوع بالأمس رئيسا وهو اليوم حبيس. لا نملك عباد الله مع تلك الأعاجيب إلا أن نردد قوله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصر الله عز وجل عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده، وتخطى الرجل بفضل الله عز وجل وببركة دعوات الصالحين تلك العقبة الكؤود، كتلك المرأة التي لا تحسن أن تنتخب ولا تحسن أن تتعامل مع صناديق الاقتراع، ولربما لا تعرف شفيق ولا مرسي، وإنما تعرف فقط ربها. ومن ثم لما دفعت إليها ورقة الانتخاب لم تصوت لأحد الرجلين، وإنما اكتفت فقط بكتابة كلمة يا رب، ثم دفعت بها إلى الصندوق لتعمل عملها ولتهب على إثر ذلك بفضل الله جل وعلا رياح الخير والتغيير. وكم من دعوة صالحة غير الله عز وجل بها وجه الأرض. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده رغم المحاولات المستميتة للصد عن سبيل الله، رغم الشائعات الفلولية والعكاشية والتي شينت وشوهت وشيطنت الدعاة والإسلاميين والمصلحين، بداية من إشاعة قطع أذن قبطي في قنا على يد سلفي، ومرورا بأن الإسلاميين لو تمكنوا ووصلوا إلى سدة الحكم فسيبيعون لقطر قناة السويس، وأنهم كذلك لو أنهم تمكنوا فسيسعون لإقامة دولة المرشد وولاية الفقيه كما هو الحال في إيران، وأنهم أي الإسلاميين قد تشاوروا وعرضوا قرارا جواز أن يضاجع الرجل زوجته بعد موتها مضاجعة الموت، وأنهم كذلك هم الذين قتلوا الثوار في موقعة الجمل، وأنهم سيحرمون على الناس معيشتهم، وأنهم سيطاردون المتبرجات في الشوارع، بل وسيفرضون الحجاب حتى على المسيحيات، فضلا عن استغلال قضية البلكيمي والشيخ حازم أبو إسماعيل أسوأ استغلال، وما أن اتهم الشيخ علي ونيس بما اتهم به حتى سارت بذلك الركبان وأصبح الحدث حديث المدينة. وفي الوقت الذي حطوا فيه على الرجل واتهموه وأعملوا فيه الطعن، تعاموا بل أقروا ما يجري على كبر قصر النيل والمسمى بكبر العشاق من أحضان وقبلات على مرأى ومسمع من الخلق، فضلا عما يجري في الكازينوهات والمولات والنوادي الليلية من انحلال وفواحش، فضلا عما يجري في شرم وشاطئ الغرام ومارينا، فضلا عما يجري في الشارع سيء السمعة المسمى بشارع الهرم، والذي غدا وكأنه حجرة نوم مفتوحة الأبواب على مصراعيها. عباد الله، لقد تولى هذا القذف والقصف والطخ الإعلامي صحف سيارة كصحيفة التحرير والموجز والشروق والدستور والوفد والوطن واليوم السابع، فضلا عن موقع مصراوي، فضلا عن القنوات الفلولية كالسي بي سي والمحور وبانوراما ودريم، فضلا عن قناتي الحياة والنهار، فضلا عن قناة الملاعين المسمات بقناة الفراعين، ولا يزال الطخ والقصف والصراع مستمرا بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولوا للذين لا يؤمنون بالآخرة اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فصلاح الابتداء من صلاح الانتهاء. وإذا كان أعداء مصر والإسلام قد استقبلوا الرئيس الجديد بوابل من السخرية وبحملة مسعورة مسمومة ملعونة، فإن نجابه ذلك بذكر جملة محاسن استهل بها الرئيس الجديد منصب الرئاسة ومقاليد الحكم. أولها أنه أحسن يوم أن استهل أول خطاب يوجهه إلى الناس بقوله: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وأحسن أيما إحسان يوم أن ذكر نفسه والدنيا بقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحسن مرسي يوم أن تبرع براتبه للدولة خلافا لأصحاب الكروش الواسعة الذين كانوا يحكموننا. أحسن يوم أن أبى أن يسكن قصر الرئاسة خوفا على نفسه من الفتنة. أحسن كذلك يوم أن نزع صورة المخلوع من حجرة الرئاسة ووضع مكانها تلك الكلمة المقدسة الله جل جلاله. أحسن مرسي كذلك يوم أن استقبل في قصر الرئاسة أهالي من نرجوهم شهداء، وليس ذلك فقط، بل قبل عين من فقئت عينه في الثورة إجلالا لها. أحسن مرسي يوم أن رفض أن يستقبل السفير الإيراني والذي تلطخت يده بدماء إخواننا في سوريا. أحسن مرسي يوم أن رفض تهنئة بشار ورد عليه برسالة فحواها: لا نعترف بكم ولا بشرعيتكم، وإنما نعترف بمجلس الثورة والجيش السوري الحر. وعاشت سوريا حرة أبية ولله ضره، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وحري إخوتاه ألا ننشغل بهمومنا عن هموم إخواننا في سوريا وفي بورما، والتي أعلن البوذيون المجرمون على المسلمين فيها حرب إبادة وتطهير عرقي. أحسن مرسي كذلك يوم أن خرج في صبيحة توليه للرئاسة لصلاة الصبح في جماعة وصحب معه الحرس الجمهوري آمرا إياهم بالصلاة، ونرجو أن يكون من الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أحسن الرجل يوم أن قال: الثورة مستمرة، وكيف لا وهناك ثمة لاءات كل لاء منها مسألة حياة أو موت بالنسبة للثورة. أول ذلك أن نقول لا للدستور الدكتاتوري المكبل والذي هو وصاية على الشعب المصري ونزع سافر لصلاحيات الرئيس الذي جاءت به الصناديق والشرعية والديمقراطية على حد قولهم. لا لحل مجلس الشعب والذي كبد الدولة زهاء المليار و600 مليون من الجنيهات، فمن إذن يدفع تلك الفاتورة الباهظة؟ لا كذلك للضبطية القضائية التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. نقول كذلك عباد الله، من آكد اللاءات التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها، وأن تكن منا على بال أن نقول لا للشماتة في أحد، لا للاستعلاء على الخلق. فما حدث ما حدث إلا بفضل الله جل وعلا وحده. ولك أخي أن تتأمل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آية في انكساره لله جل وعلا إبان دخوله مكة فاتحا إياها، حتى أن جبهته عليه الصلاة والسلام لتكاد أن تمس ظهر دابته تواضعا لله جل وعلا. عباد الله، المهمة ثقيلة والحرب مستمرة والنيران مشتعلة والخطط والسيناريوهات لتدمير مصر وتفشيل الرئيس المنتخب الذي يريدون من ورائه تفشيل المشروع الإسلامي برمته، كل ذلك قد أعد سلفا. فحري بكل مؤمن ومواطن شريف ومخلص لهذا الدين ولذاك الوطن أن يشارك جهده في نهضة مصر. وأعظم ما ينهض به الأفراد والدول والشعوب والأمم والجماعات العمل بالإسلام وللإسلام. ولله در عمر رضي الله عنه يوم أن أرسلها مدوية: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق عبدك محمد مرسي وسدد خطاه وارزقه البطانة الصالحة واكفه شر الأشرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.